ينبغي لنا أن نحاسب أنفسنا، هل في الليل هكذا تحاسب نفسك ماذا فعلت من خطيئة ومن سيئات حتى تحاول أن تكفرها وتنام على توبة، صلي ركعتين توبة من خطيئة من الذنب، استغفر الله سبحانه وتعالى كثيرا، يكون دائما مطهر من الذنوب والمعاصي. فخطيئة كان خائف أن تكتب عليه، فلا يستهين أحد بالسيئة ولو كانت صغيرة من الصغائر، هذه بسيطة، هذا شيء، استخفاف هذا خطير جدا، نعوذ بالله. وعبد الله بن الشخير صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فبصق تحت قدمه اليسرى ثم دركه ابن علي، باب دفن النخامة في المسجد. قال حدثنا إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم إلى الصلاة فلا يبصق أمامه فإنما ينادي الله ما دام في مصلاه، ولا عن يمينه فإن عن يمينه ملكا، وليبصق عن يساره أو تحت قدمه فيدفنها. في بعض الأحاديث عن يمينه كاتب الحسنات، عن يمينه الملك، وقرينه عن يساره فيبصق ولا يهمه، الشيطان الخبيث قرينه تفوع يبصق عن يساره لا يضره ذلك. الظاهر أنهما عن اليمين. لا نعم. يمكن في بعض الحالات يعني لا يكون هذا إنه ملازمين له على اليمين والشمال، لأنه على شمال على شماله القرين جاء في الحديث. رزاق بن همام ومعمر بن راشد. باب إذا بدعه المزاح فليأخذ بطرف ثوبه. قال حدثنا مالك بن إسماعيل قال حدثنا زهير قال حدثنا حميد عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة فحكها بيده، ورؤي منه كراهية أو رؤي كراهيته لذلك وجدته عليه، وقال إن أحدكم إذا قام في صلاته فإنما ينادي ربه أو ربه بينه وبين قبلته، ولا يبصقن في قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه. ثم أخذ طرف ردائه فمسق فيه ورد بعضه على بعض قال أو يفعل هكذا. قال النووي إذا كان المسجد ترابيا أو رمليا نعم يدفن، والدفن طبعا ليس معناه أن يغطيه بشيء من التراب، لا، يدفنها أسفل، ممكن يغطيها بشيء يكون أدعى لغش الناس وأن يعني يتأذى منه لا يراها أحد، ممكن لو رأها بدون ما يغطيها بشيء كان أهون، لكن المقصود أن يعمق ويدفنها. يقول النووي فأما إذا كان مبلطا مثلا فدلك عليه بشيء فليس ذلك بدفن بل زيادة في التقدير. يقول يعني الحافظ: لكن إذا لم يبق لها أثر البتة فلا مانع. ويؤخذ هذا من حديث عبد الله بن الشخير أنه دلك ابن علي. وتحت رجله على الأصل أنهم كانوا يلبسون النعال. نعم. باب عظة إمام الناس في إتمام الصلاة وذكر القبلة. طبعا الحديث الأخير في تفقد الإمام لأحوال المساجد وصيانة المساجد والإدارات التي جعلها السلطان لإدارة المساجد والاعتناء بها، هي مسؤولة عن مثل هذه الأمور. وكذلك في الحديث أن الحركة في الصلاة ويأخذ بطرف ثوبه يعني ينزل وكذا، هذا كله لا يضر ولا يفسد الصلاة ما دام ذلك لأجل الصلاة. ودل حديث البصاق وكذا على أن النفخ والتنحنح لا يبطل، بخلاف من قال أنه إذا تنحنح في الصلاة أو نفخ أو بكى بصوت أن هذا يعني تبطل صلاته، لأن التنخم لابد أن يقع منها شيء، يكون فيه شيء من النفخ وشيء من التنحنح. وبعضهم يقول حرفين، بعضهم يقول حرف ممدود، وهل مجرة الأمور. ولما تقرأ في كتب التفريعات تكره حياتك إذا ما كرهت دينك. الحمد لله بعض الناس وبعض الكلمات الموجودة خلي الناس يكره العلم ويصعبون على الناس العلم والمسائل، يعني الدخول في مسائل بهذا الشكل. لابد أن تكون لك منهجية حتى حينما تقرأ في هذه الكتب، لك منهجية تقرأها لا على سبيل التدين بها بل على سبيل نقد هذه الكتب، حتى تأمن يعني بعض ما فيها من هذه الأمور. وفي طبعا طهارة البصاق كما ذكرنا، لكن مع ذلك يعني يزال لاستقذاره. وفي تفضيل الجهة اليمين على اليسار، وفي كذلك أن اليد مفضلة على القدم. وفي الحث على الاستكثار من الحسنات، وإن كان صاحبها ما شاء الله يعني عنده من الحسنات. النبي صلى الله عليه وسلم في أحد عنده حسنات مثله؟ ومع ذلك كان إيش فعل بنفسه صلى الله عليه وسلم ذلك، وباشر الحق بنفسه. وفي دليل على التواضع، وتواضع النبي صلى الله عليه وسلم زاده الله تشريفا وتعظيما صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد. جزاكم الله خير. سبحانك اللهم وبحمدك.